ما لنا علاقة بالنسخة، احنا نمشي على نسختنا. كيف فهمنا الآن؟ ايش يعني؟ ايش معنى؟ وشو منين؟ منين جبتها؟ منين تكملها؟ من عندك؟ طيب فهمنا بايش؟ طيب قالها في الاول فازد عني، فان كنت رضيت فازد عني رضا. ايوه اكمل العبارة. ها؟ كيف؟ فمن الآن؟ ما في كلام قولا واحدا يا شيخ. فمن الآن؟ ايش يعني فمن الآن؟ يمن بما؟ هو طلب ان يمن الله عز وجل عليه بايش؟ بالرضا وزيادة الرضا، بعد يقول له فمن عليه بعد مرة بالرضا؟ ايش يعني ايش السياق؟ كيف يكون السياق؟ ايش يعني والا؟ الا اضراب عما قبله؟ كيف مفهوم؟ كيف تفهمون؟ فمن الآن قبل أن من بإيش؟ إيش إيش يعني معناه وإلا معناها شنو؟ طيب الأول انتهى، قال فإن كنت قد رضيت عني فزد عني إيش؟ رضا. وبعدين ومن الآن أيضا من علي بعد مرة بالرضا؟ هذا عبث. اقرأ يا شيخ. فمن الآن لا ترد عليهم ولا على نسخهم. انت يعني تقبل التلقين بسرعة ها؟ عن بيتك ذلك، فهذا أوان وصراط إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راض عنك ولا عن بيتك. اللهم اصطفي العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلب وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. ويدعو بما احب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج قبل الوداع رجع اليه ان كان قريبا وان بعد بعث بدمه إلا الحائل والنبساء فلا وداع عليهما واستحق لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء. قال ثم والمرأة إذا كانت إيش؟ اقرأ العبارة الأخيرة. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. وين هذا؟ قال اللي قبلها ايش؟ وان بعد بعث بدمه. نعم خلاص. قال الشارح رحمه الله تعالى مساله ثم يرجع الى منى ولا يميت لا يليها الا بها، وذلك ان سنه لمن افاض يوم النحر ان يرجع الى منى. قالت عائشه رضي الله عنها افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي التشريق. رواه ابو داود. رواه احمد عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى والمبيت في منى ليالي منى واجب. اي نعم. وهي احدى الروايتين عن احمد الحقيقه هي اصح الروايتين عنها انها واجبه. ثم هو قول الجمهور، جمهور العلماء يرون ايش؟ يرون الوجوب حكم المبيت في منى ليالي التشريق ايش؟ الوجوب. هذا قول جمهور اهل العلم واصح الروايتين على احمد. نعم لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

يعني من لم يجد ايش؟ من لم يجد مالا يشتري به هديا ودما. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع. لا نعلم بين اهل العلم خلافا لان المتمتع اذا لم يجد الهدي يستقبل صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الآية. اما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام بالحج ويوم النحر قول الله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج. وكان ابن عمر وعائشة وامامنا يقولون أنت أعدل قراءة. أما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة. فأما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر لقول الله سبحانه فصيام ثلاثة أيام بالحج. استقيم المعنى. ها؟ قال أن يصومها يعني يصوم الثلاثة في ثامن الإحرام بالحج ويوم عرفه ويوم النحر. انا اشوف كلمة في هذه لو بدلت صارت قبل ما حد عندكم جميع النسخ فيه. لو حطيناها قبل ما قبل الاسلام بعد يوم يوم كيف تشريك وين تشريك ثامن الإحرام بالحج هو يوم التروية يعني قبل يوم التروية وقبل النحر يمكن يكون السياق أولى يعني. نعم. لا على كل حال نشوف الأقوال الآن وبعدين نقول. نعم. وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون يصومهن ما بين عداله بالحج ويوم عرفة. فإن لم يحصل هذا الأصل. إي نعم. إذا قبل يعني هناك. أنا هكذا أقول قبل. أنا كاتبها عندي قبل قديما وهي أولى. لا تشخطون عليه. يعني حطها في مربع بدائرة وحط برا عندك بدائرة قبل. ها؟ يمكن سبحان الله يجي فقيه يستطيع يشرحها ويفسرها على قوله فيه. ها؟ نفس المفتي. لكن احنا يعني نقترح لو كانت قبل المعنى يكون مستقيم. لانه صيام في يوم التروية جائز قطعا يوم التروية انه يصوم. لكن يوم عرفة كيف يصوم؟ يوم النحر كيف يصوم؟ فلا بدش يعني يكون المراد او لا يقول انه يكون المراد يعني قبل هذه الايام من اول الاهلال بالحج الى يوم يوم التروية يصوم يختار من ثلاثة ايام. لا من يوم الهلال هلال بالحج. نعم. لكن فإن لم يحرم إلا يوم التروية. أيوة. فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. ما يستقيم المعنى. نعم. طور. قال طور. كيف؟ هو يختار خلونا نكمل نشوف. اقرأ شوف اقرأ. فقال طاووس يصوم ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة يعني قبل عرفة ثلاثة ايام. وصوم عرفة بعرفة خير مستحب

الثوره في الاسلام لما كان يقومون في الاجتماع في الداخليه لاجل صنمين كانت الصفا والمروه. كذلك قالت عائشه فتحرجوا من ايش؟ من الطواف بين الصفا والمروه، لانه كان اهل الجاهليه عندهم هنا صنم وهنا صنم ويروحون يجون عليه. فقال لا فلا جناح عليكم، ما لكم علاقه بفعلهم. نعم. الا كذلك قالت عائشه وروي عن حبيبه بن ابي تجراه قالت دخلت مع نسوه من قريش دار ال ابي حسين ننظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروه وان من جراه يذوق في وسطهم بشده سعيه حتى اقول اني لارى ركبتيه وسمعت يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. الله قال شيخنا وقول القاضي اقرب الى الحق ان شاء الله. ما هو الوجوب؟ نعم. وقال قول القاضي اقرب الى الصواب واقرب الى كذا، انه على الوجوب. نعم. فانما روت عائشه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه دليلا على وجوبه ولا يلزم كونه كفرا كالرمي والكلام وغيرهما. وقول عائشه يعارض قول غيرها ممن مذهبه انه ليس بواجب. وحديث ابي هريره قال من المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه ثم هو يدل على انه مكتوب وهو الواجب. والنبي في منى واجب، والرمل ايش؟ واجب. والحلق ايش؟ واجب. وطواف الوداع ايش؟ واجب. وقلنا ونحن ايش قلنا؟ والنحر بالنسبة للمتمتع والقارن لابد من الاستثناء واجب. نعم. وبعد اركان العمرة يتكلم اركان العمرة هو الطواف والسعي، ايضا اركان العمرة عند قول من؟ عند قول الجمهور على انه من يعني نعمل لما تقدم من الادلة. نعم. وأما واجبات العمرة فالإحرام والسعي والحلق. ثم يقول مثلا فمن ترك ركنا فلم يتم النسك، النسك ما يتم إذا ترك الركن هدم ليش؟ هدم للحج. ومن لم يقل ومن ترك سنة فلا، ومن ترك واجبا جبره بيش؟ جبره بدم. قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر إيش يحصل؟ فقد فاته الحج. إيش يعمل؟ يتحلل بما؟ بطواف وسعي ونحر، ينحر هدي. في خلاف على النحر وفي خلاف على القضاء، هل فعلا عليه قضاء ولا لا قضاء عليه ان كان قد حج او اعتمر عن نفسه قبلا، واما ان كان هذا يعني فريضه. وكذلك الهدي ايضا محل خلاف بين اهل العلم والامر يعني فيه هي. نعم. نعم. لا شك يعتمر عمره، تعتمر عمره ويعني ينتهي منها. نعم. هنا يعني معظم الذين قالوا انه عليه هدي الحقيقه ذكروا هذا وقال وان كان معك هدي فانحرها، فهذا بالنسبه للقارن. نعم. القارن اللي كان جايب مع الهدي يجب عليه ان يذبح ايش؟ يذبح الهدي. اما اذا كان غير يعني ما ساق هديا هذا هو محل اختلاف بين اهل العلم، لكن قول الجمهور والاكثر على انه يجب ان يتحلل بدم، لانه تحلل من الحج بلا ايش؟ بلا اتمام اعمال ايش؟ اعمال الحج. نعم. والقضاء اقول يعني عند اهل العلم عند الجمهور انه يجب عليه، وبعضهم قال لا يجب عليه الا ان كان ايش؟ ان كان تطوع، فهو كسائر التطوعات، فهو كسائر التطوعات، وجاز له ان يتحلل منه بايش؟ بعمرة وهدي ونحر، فلا يلزمهم بعد ذلك ايش؟ والجمهور على انه لا، ما دام شرع فيها وان كانت تطوعا فانه يجب ايش؟ اتمامها. فان لم يتمكن وفاته ذلك فعليه ايش؟ فعليه القضاء. واضح؟ نعم. من الحج. علي الصلاه نعم لا شك. هذا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. يرمي فنه. لا لا لا لا خلاص يتحلل.